ذوي الأرحام لذوي الأرحام حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون معهم أحد الزوجين، الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين. الحالتين هاتين مرت معنا في باب الرد، أن لا يكون معهم أحد الزوجين يعني يكون ذوي الأرحام لوحدهم، الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين. ولكل واحدة منهما خمس حالات. الحالة الأولى أن يكون واحدا فقط، أن يكون ذي الرحم واحدا فقط. مثاله خال، الخال من ذوي الرحم، خال هلك هالك عن خال واحد بس، فماذا نعطيه؟ إيش ماذا فعلنا بالرد؟ كنا نقول إذا كان واحدا نقول يعطى جميع المال، يعطى جميع المال. هكذا أيضا نقول هنا في الرحم، الخال له جميع المال. طيب مثال آخر، مثال آخر، عمة عمة واحدة من ذوي الأرحام، ماذا نعطيها؟ نعطيها جميع المال. طيب غير العمة، ابن أخت، ابن أخت، كم فرضه؟ هو من ذوي الأرحام، ماذا نعطيه مدام واحد؟ نقول نعطيه جميع المال، خلاص انتهى الأمر، نعطيه جميع المال. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكونوا جماعة استوى إرثهم، يعني جماعة مدلين بشخص، أن يكونوا جماعة مدلين بشخص واحد، مدلين بشخص واحد بين قوسين عشان تنتبهون لها، استوى إرثهم. مثاله أخ شقيق، هلك عن بنت، هؤلاء الأربع كلهن يدلين بمن؟ يدلين بالأخ الشقيق. طيب بنت الأخ هل هي من ذوي الأرحام؟ الجواب نعم. طيب هل يفضل بعضهم على بعض؟ لا، استوى إرثهم، لأن المسافة بينهم وبينه واحدة والنوع واحد. فنقول هنا نكتبها أوضح، نقول بنت، كم البنات؟ بنت، يعني هلك هالك عن أربع بنات أخ شقيق. نكتب هنا بنت، ونكتب هنا بنت، ونكتب هنا بنت، ونكتب هنا بنت. كيف نقسم؟ هذا من هو البنت؟ هذا الوارث، يعني هلك هالك عن أربع بنات أخ شقيق. من هو الوارث؟ البنات. نكتب فوقها الوارث. نكتب الوارث. طيب أدلا بمن؟ أيها الأخوة أدلا بمن؟ بالأخ الشقيق. نكتب هنا بجوار الوارث نكتب المدلى به. المدلى به من هو؟ من هو المدلى به؟ هو الأخ. الأخ الشقيق. أخ الشقيق يعني البنت هذه تدري بمن؟ هذه تدري بمن؟ تدري بالأخ الشقيق. طيب وهذه نفس القصة تدري بالأخ الشقيق. وهذه تدري بالأخ الشقيق. وهذه تدري إذن كلهم يدرون بواحد. إذن جماعة مدلين بشخص واحد. استوى إرثهم. كيف استوى إرثهم؟ استوى إرثهم لأن قرابتهم منه واحدة. قرابتهم من المدلى به واحدة. كيف يكون قسمة الميراث؟ كيف تكون قسمة الميراث؟ نعتبرهم مثل العصبة. نعتبرهم كالعصبة. فنقسم المال بينهم بالسوية. نقول واحد واحد واحد واحد. المسألة من كم؟ من أربعة. المسألة من أربعة. انتهت. هذه واضحة ما فيها إشكال. يعني نكتبهم الوارث ثم نكتب المدلى به. ثم نكتب المدلى به. ثم ما داموا قرابتهم منه واحدة إذن هم متساوين في الميراث. نعطيهم كالعصبة بعدد الرؤوس كل واحد واحد. طيب هذه الثانية. الثالثة. الثالثة. أن يكونوا جماعة. أن يكونوا جماعة إيش؟ مدلين بشخص. هذا نفس الكلام السابق. بشخص واحد. إلى الآن ما تغير شيء. لكن انتبه ما الذي سيتغير. انتبه اختلف إرثهم. شوف هنا جاء ليش اختلف إرثهم؟ لاختلاف قرابتهم. هنا القرابة واحدة. القرابة وهذه بنت أخ شقيق وهذه بنت الأخ الشقيق وهذه بنت الأخ الشقيق وهذه بنت الأخ الشقيق. إذن القرابة واحدة. فاستوى الإرث. هنا اختلف الإرث. ليش؟ لاختلاف القرابة. لاختلاف ماذا؟ القرابة. وهذه أمثلتها في الغالب. أمثلتها في الغالب في العمات والأخوال. هذه أمثلتها في الغالب في العمات والأخوال. نضرب مثال عليها. هنا الوارث. وهلك هالك عن خالة شقيقة. خالة لأب خالة لأم. خالة خالة شقيق. خالة لأب خالة لأم. يدلون بمن الخالات أخواني؟ ها أخواني بارك الله فيكم. يدلون بالأم. أحسنت. يدلين بالأم. إذا نكتب هنا المدلى به هي الأم. طيب ما هي منزلتهن من الأم؟ ما هي منزلتهن من الأم؟ منزلتهم. منزلتهم من المدلى به. الخالة الشقيقة بالنسبة للأم، خالتك الشقيقة بالنسبة لأمك ماذا تكون؟ تكون أخت شقيقة. هو كل الخالات أخوات الأم، لكن هذه خالة شقيقة، إذن هي أخت شقيقة لأمك. الخالة الشقيقة أخت شقيقة. طيب والخالة لأب إيش تكون؟ الخالة أخت على طول، خالتك أخت أمك. إذن خالة لأب يعني أخت لأب. خالة لأم يعني أخت لأم. الآن نقسم باعتبار هؤلاء نعرف فروضهم ونعرف كيف يرثون، فما أعطيناه هؤلاء يكون لأولئك. فالأخت الشقيقة كم لها؟ ميراثهم يكون بالتنزيل، ميراثهم يكون بالتنزيل. الأخت الشقيقة كم لها؟ لها النصف لعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوات الشقائق وعدم الأصل من الذكور الوارث. نعم. والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. طيب والأخت لأم لها السدس. المسألة من كم؟ جاء النص مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، سدس الستة واحد. طيب اجمع معي واحد وواحد اثنين، اثنين وثلاثة خمسة. وش يسميها الأصل هذا؟ أخذناها الدرس الماضي، نسميها الأصل المرد. إذن هي أصلها من ستة ورددناها إلى خمسة. طيب سؤال، ما هو مقدار ميراث الخالة الشقيقة؟ أين مقدارها؟ انتبه، أمس استمر. فما أعطيناه للأخت الشقيقة نعطيه لها. فالخالة الشقيقة لها ثلاثة، لها النصف ثلاثة. الخالة لأب لها السدس واحد. الخالة لأم لها السدس واحد. ميراثهم يكون بالتنزيل، يعني ينزلهم بحسب منزلة المدلى به، نورثهم بحسب منزلة المدلى به، يعني منزلتهم من المدلى به، هذا المقصود، نورثهم بحسب منزلتهم من المدلى به. طيب مثال آخر نمسح هذا ونكتب مثال آخر. خال شقيق، خال لأب، خال لأم، وكان المفروض أن عكسناه أحسن. طيب نجعل خال لأم هو الأعلى. خال لأم، خال شقيق، خال لأب. الأخوان يدرون بمن؟ إيش اللي يقربهم لك أيها الأخ المبارك؟ يقربه لك الأم، إذن هذا الوارث اللي هو الخال. المدلى به أي من الأم. الأخوال دائم يدنون بالأم. طيب منزلتهم من الأم، الخال لأم ما منزلتهم من الأم؟ منزلتهم من المدلى به. الخال لأم ماذا يكون؟ خالك لأمك، يكون أخ لأم، يكون أخ لأمك. يعني أخ لأمك من أمها، هذا المقصود. الخال الشقيق يعني أخ لأمك من أبيها وأمها، يصير إيش؟ يصير أخ شقيق. طيب الخال لأب يصير أخ لأمك من أبيها، يعني يصير أخ لأب. الآن نقسم بحسب هؤلاء، هؤلاء لهم فروض عصب ولا ليس لهم؟ نعم. الأخ لأم ماذا له؟ الأخ لأم له السدس، هذا ميراثه. والأخ الشقيق له الباقي لأنه عاصب، والأخ لأب محجوب، حجبه الأخ الشقيق. فالمسألة من كم؟ المسألة من ستة. سدس الستة كم؟ واحد، أخذه الأخ لأم، والباقي خمسة، وهذا ليس له شيء. إذن نقول الخال لأم، الخال لأم يأخذ السدس، والخال الشقيق له الباقي، والخال لأب محجوب بالخال الشقيق، كما قال الناظم: والحجب جار بينهم كما جرى بين الذي أدلوا به من الورى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.